السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. قبل أن نواصل اليوم الرد على هذا الذي افترى علينا، هناك بعض من يعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي على مسألة كتابنا اللمع في بيان أن زكاة الفطر إخراجها مال بدعة. فزكاة الفطر إخراجها مال هذه تعد من البدع. تعد من البدع لماذا؟ لحديث واحد، ألا وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه ما من عمل إلا ولابد له من شرطين. الشرط الأول وهو حسن النية، أن تكون نيتك حسنة عند هذا الفعل. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل على السنة، والسنة قولية أو فعلية أو تقريرية أو تركية أو تركية، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترك شيء وكان المقتضي له قائم، الداعي موجود، والنبي عليه الصلاة والسلام يتركه، يعلم أن هذا إن فعلت المتروك تكون هذه بدعة، كمثل الأذان يوم العيد النبي ترك مع استطاعته عليه الصلاة والسلام أن يأمر بلالا أن يؤذن يوم العيد فتركه عليه الصلاة والسلام. فلو أنك جئت لتؤذن يوم العيد فقد فعلت ما ترك، حكمه يكون بدعة. لما؟ لأن المتروك هذا مع قيام المقتضي لو أنك اقتربت منه لكنت مخالفا لسنته، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والاتباع يكون في الفعل كما أنه يكون في الترك. قل لي: طب ما النبي عليه السلام لم يأكل بالملعقة فترك، وممكن يقدروا يصنعوا ملعقة خشب، صحيح؟ لا. فيقال: انظر إلى المتروك، المتروك من أمور الدين أم من أمور المباحات؟ ها؟ من أمور الدنيا، من أمور المباحات. فالأصل في أمور الدنيا الإباحة، والأصل في أمور الدين التوقف. لذلك ده كان مستقر عند الصحابة، يعني الواحد بيستعجب، هذا كان أمر مستقر عند الصحابة. لكن القاعدة أن كل من كان يجهل الشيء فكان له أشد عداوة، كل من كان يجهل شيء فهو عدو له. الصحابة كان مستقر عندهم أن النبي إن ترك شيء عليه الصلاة والسلام ويستطيع أن يفعله والمتروك من الدين، كان يطلقون عليه اسم البدعة باللفظ كده. وهذا ليس، لا أريد أن أصول في بحث الترك، فقد صنعت له محاضرات في الترك فقط، ولكن أسوق لك حديث واحد. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. عائشة رضي الله عنها قالت: إذا مررتم بجنازة سعد، سعد بن أبي وقاص، فمروها بالمسجد كي يصلي عليه. الصحابة عملوا إيه؟ يبقى عائشة بتقول إيه؟ إذا مررتم بجنازة سعد فمروها بالمسجد كي يصلي عليه. الصحابة قالوا: كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ دي رواية مسلم، يبقى خليك معانا في الرواية دي. الصحابة امتنعوا، طبعا الحق مع عائشة، لكن عايز بس فهم الصحابة، الحق مع عائشة لأنها ستنكر عليهم بعد ذلك. قالوا: كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ قالت: ما أسرع، اسمع عائشة بتقولي بقى، ما أسرع ما ينكر الناس ما لا يعرفوا. عائشة بتقولي ما فيش أسرع من الناس ينكروا ما لا يعرفوا. وهل صلى النبي على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ يبقى الحق مع مين؟ أجيب مع عائشة، صح كده؟ طب أنت عايز من الحديث؟ أنا عايز بس فهم الصحابة، مش إحنا متعبدون بفهمهم؟ بإجماعهم. طيب قالوا إيه؟ كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ عائشة لم تنكر عليهم هذا الأصل، وإنما أنكرت عليهم أن النبي فعل هذا. طيب الصحابة لما قالوا كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله، هل قالوا نهى عنه رسول الله؟ لا، وإنما مجرد أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا، فكان هذا إيه؟ دين، أننا لا نفعل. لأن النبي لو كان يصلى على هذا الرجل في المسجد صلاة الجنازة لكان النبي يفعل، لكنه ما فعل. إذن مجرد الترك من النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة كانوا إيه؟ متعبدون بترك. دي رواية مسلم. رواية الإمام البيهقي بقى بسند صحيح، قالوا كيف نفعل بدعة. شفت اللفظة دي؟ كيف نفعل إيه؟ بدعة. يبقى سموا فعلهم لشيء تركه الرسول مع استطاعته أن يفعله، لو فعلته يسموه إيه؟ بدعة. يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه أصل، أصل عند الصحابة أنه لا يصح أن تفعل ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ وإلا لكنت تقع في الإيه؟ لكنت واقعا في البدعة. كذلك زكاة الفطر، النبي عليه الصلاة والسلام طيلة عمره لم يخرجها إلا طعام عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ والصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري كلهم ينقلون الأحاديث ويبلغون الأحاديث في أن زكاة الفطر إيه؟ طعاما. شوف افتح باب زكاة الفطر كده في مصنف عبد الرزاق، مفهوم؟ ستجد عشرات الآثار عن الصحابة. فكان هذا مستقرا عندهم أن زكاة الفطر إيه؟ تخرج طعام. طب المال كان موجود؟ الجواب: المال كان موجود. أعرض عنه النبي غفلة ولا قصدا؟ ها؟ غفل يعني النبي عليه الصلاة والسلام ونسي أنه يخرجه مال، ولا ده شرع معصوم فيه النبي عليه الصلاة والسلام في النسيان؟ شرع، صحيح؟ فالنبي عليه السلام كان المال موجودا وأعرض عنه وأخرجها زكاة الفطر طعاما، إذن علم أن إخراجها مال تركه مقصود، وإخراجها طعام فعله مقصود، صح كده ولا لا؟ مفهوم؟ يبقى احنا عندنا هنا مال وعندنا طعام، والمتروك مال، والمتروك ده من الدين ولا من الدنيا؟ إخراج زكاة الفطر مال، ده دين ولا دنيا؟ ها؟ الزكاة دين، ولم يخرجها النبي مالا، فلو أنك اقتربت منها يبقى تقول زي ما قال الصحابة: كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ صح كده؟ أهو كلام موزونه، ميزان مية. يبقى أنت عندك أصل، كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ كيف نفعل؟ ها؟ بدعة. يبقى سموا ترك النبي للشيء حتى ولو لم يكن هناك نهي، حتى ولو لم يكن هناك إيه؟ نهي، يعني لا يستلزم في المتروك أن الرسول ينهى عنه، لا ده مجرد تركه. يبقى علم إن هذا الترك، ابن تيمية يقول لك إيه؟ ترك النبي للشيء مع استطاعته للفعل يقوم مقام النهي عنه. فهمت المسألة؟ دي قاعدة في غاية الأهمية، ما تبرقليش اكتبها، دي قاعدة مهمة جدا. ترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء مع استطاعته فعله يقوم مقام النهي. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ لا تخرج زكاة الفطر مال، لا تؤذن يوم العيد، مع انه ما نهى لكن ايه؟ ترك. لكن مجرد الترك مع قيام المقتضي يقوم مقام، يقوم مقام المنهي عنه. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفعلوا كذا. ليه؟ وما كان ربك نسيا، لأن هذا شرع. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مفهوم؟ كما أن النبي بيّن لنا إقامة الصلاة يبين لنا إيه؟ إيتاء الزكاة. إذن الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والذي مدوا عليه الصحابة إخراجها إيه؟ ها؟ إخراجها طعام، صحيح؟ عدم إخراجها، عدم إخراجها مال، يبقى من قام ليخرجها مال بيقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى الإمام ابن باز رحمه الله لما بيسأل عن إخراجها مال قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشيخ ابن عثيمين في المجموع السمين، مجموع الفتاوى 26 مجلد، في كتاب الزكاة لما بيسأل عن إخراجها مال نفس الجواب، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طب الأحاديث دي تساق في باب إيه؟ في باب البدعة، صحيح هذا الكلام؟ يبقى هذا الذي مضى عليه ليه؟ هذا مضى الذي مضى عليه الصحابة. وانت بتمضي على أصول، يعني القاعدة لا يشترط في ذكر بعض أفراد البدع أن يكون قد قال بها قائل قبلك، لا لا يشترط، لأن انت عندك أصول بتمشي عليها. الناس كما يقول ابن مسعود الناس يحدثون، واضح إنكم ستحدثون ويحدث لكم، الناس ما زالوا يقيمون إيه؟ بدع، مفهوم؟ فمثلا لو واحد جه في النهاردة مثلا في صلاة العشاء وفي الركعة الثانية من العشاء قنط، سمعت ولا شفت حد بيقنط في الركعة الثانية في العشاء؟ ها؟ شفتها في عالم الإنس أو الجن؟ ها؟ لا ما شفتهاش. طب تحكم عليها بأنها إيه؟ من سبقك بهذا؟ انت بتقول بدع، هقول لك من سبقك بهذا؟ هات لي بقى واحد. ما فيش لا من الانس ولا من الجن، مفهوم كده؟ فمين سبقك بدي؟ هتقول لي النبي عليه الصلاه والسلام، كيف نفعل شيء لم يفعله؟ هقول لك ايه؟ لم يفعله رسول الله. يبقى انت احتجت عليه بالايه؟ بالترك، واضح؟ أنت احتججت عليه بالإيه؟ أنت احتججت عليه بالترك. ذلك الشيخ الألباني لما جه واحد علي الحبشي بيقول له من سبقك في بدعية السبحة إنها بدعة، شوف اللي الرد بقى بيقول له الألباني، بيقول له هذا كلام لا يقوله إلا من لم تشم أنفه رائحة العلم، ما شموش. يعني الكلام ده اللي يقوله مين؟ واحد ما شمش العلم اصلا، ما عرفلوش طريق، سمع عنه، حلم بيه، مفهوم؟ بيقول له الكلام ده لا يقوله الا رجل لم تشم انفه ايه؟ رائحه العلم. ليه؟ الشيخ الالباني قال له كده، قال له فان افراد البدع لا يستلزم ان يكون هناك من سبقك به. طب هتجيب منين؟ ما هو الناس كل يوم ايه؟ يحدثون، وانت عندك أصول أنت ماشي عليها. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اليوم أكملت لكم دينه، يبقى الدين كامل، صحيح؟ يبقى ما لم يكن يومئذ دين عند الصحابة فلا يكون عندنا دين. يبقى أنت ماشي على إيه؟ ماشي على أصول، واضح؟ الأصول دي أنت بتمضي عليها، إذا رأيت شيء يخالف الأصول بتنكر على طول، صحيح كده؟ طيب جه بقى الجماعه اللي يقول لك ده قول شاذ مفهوم بين القول بهذه بالبدعية بأنه قول إيه؟ قول شاذ. طبعا إيه قول شاذ؟ ما هو تعريف القول الشاذ؟ الشاذ طبعا في علم المعتقد والمنهج بخلاف الشاذ عند علماء الحديث. واضح؟ ابن حزم يقول إيه؟ لما قيل له هذا قول شاذ في مسألة ما، قال ليس الشاذ من خالف الجمهور، وإنما الشاذ من خالف السنة ولو كانوا أهل الأرض جميعا فهم شواذ. ليس الشاذ من خالف الجمهور، جمهور الناس يعني. أصل إحنا بندرس دين مش بندرس حساب، مفهوم؟ يعني 100 قدام واحد مين اللي يكسب؟ 100 ده في علم الحساب مش في الدين، مفهوم؟ ده في علم الهندسة في علم الحساب ده اللي يكسب، 100 قدام 2 المية تكسب طبعا، مفهوم هذا الكلام؟ في شغلتين شغلنتين، شغلنا تاخد فيها 2000 وشغلنا تاخد فيها 100 جنيه، لا اللي في 2000 طبعا في الحساب. في أمور الدين لا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لذلك ابن حزم قال إيه؟ قالوا تحفظ، قالوا تحفظ يعني كثير ما تخالف، قالوا تحفظ، فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن، محنة إن أنت تخالف إيه؟ الناس دي كلها. قالوا تحفظ، فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن، هتخالف كل دول ده محنة. قلت، ابن حزم بيقول إيه؟ قلت فهل عيبهم لي، هم بيعيبوني، هل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فتن، وإنني مولع بالنص مختلط بشحمي ودمي، وإنني مولع بالنص لست إلى سواه أنحو ولا في غيره أهن. واضح؟ يا برد ذا القول لو أنهم أطاعوني. واضح؟ شو بيقولي؟ يا برد ذا القول أنهم أطاعون ليه؟ لأنه ماضي على النصوص، أنا مش عايز أمشي على آرائهم. هو ابن حزم بيقول لهم كده، بيقولوا قالوا تحفظ فإن الناس قد كثرت أقواله وأقاويل الورى محن. قلت فهل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فتن، وإنني مولع بالنص لست إلى سواه أنح ولا في غيره أهن. دعهم يعضوا، خلاص هم مش يريدون، لا يريدون إطاعة النصوص، دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من قالتي عندي له كفن. اللي مش عاجبه كلام خلاص، من مات من قالتي عندي كفن على حسابي، من مات من قالتي عندي له كفن. فهو بيقول هذا رحمة الله عليه، ليس الشاذ من خالف الجمهور، وإنما الشاذ من خالف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان وحده والأرض كلها تموج بالكفر موجا، كان النبي هو اللي شاذ، ها؟ فليس الأمر بحساب، الأمر إنما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهوم؟ وقائل هذا القول لا يقول بالمظاهرات، صحيح كده؟ ولا يقول بالخروج على الحكام، بنقول له أنت بالنسبة على قاعدتك دي أنت شاذ، لأن أغلب الناس يقولون بالخروج والمظاهرات، صحيح ولا لا؟ يبقى هو إيه؟ شاذ. بما تجيب، اللي هتجاوب عليه هو جوابنا عليك، مفهوم هذا الكلام؟ دي حاجة. الحاجة التانية، فهو عامل نفسه ايه؟ مشتغل بالحديث. ان كان مشتغل بالحديث، او بعض الاخوه بيقول لي يعني مشتغل بايه؟ بالحديث. لو كان مشتغل بالحديث اللي هو الكلام يعني كتر الكلام، اه معاك في دي، لكن علم الحديث لا، علم الحديث ده علم شريف. فبيقول بان هناك بان معاذ صاحب النبي عليه الصلاه والسلام اخرج زكاه الفطر ايه؟ اخرج زكاه الفطر مال، مفهوم؟ طب ده لو راجل مشتغل بالحديث ما يقولش الكلام ده، عيب، عيب ان يقول حاجه زي كده. ليه؟ وده يدل على انه ما قراش الرساله، لان الرساله انا ذاكر فيها كلام ده، ان معاذ بيقول ايه؟ ائتوني، ذهب الى اهل اليمن، قال ائتوني بايه؟ بلباس مقام الطعام خير لاصحاب نبينا. ائتوني بايه؟ بلبس، يعني هاتوا اللبس بدل ايه؟ بدل الطعام. طيب نتكلم في المتن، مين قال لك ان ده كانت زكاة الفطر؟ ممكن يكون في زكاة الزروع مثلا. من الذي قال لك انها زكاة الفطر؟ من الذي قال لك انها زكاة اصلا؟ ممكن تكون صدقات، مفهوم؟ يبقى احتمالات. اتنين، الرواية دي من رواية مين؟ من رواية طاووس عن معاذ، وطاووس ابن حجر نفسه بين الكلام ده لم يولد إلا بعد موت معاذ. يبقى شافه فين بقى؟ ها؟ حدث عنه فين؟ وهو في الرحم؟ حاجة غريبة جدا. يعني ابن حجر وابن حزم والعلماء ذكروا بأن طاووس الذي يروي هذا الحديث لم يولد إلا بعد مين؟ إلا بعد موت معاذ. يبقى فين الحديث؟ يقول لي طب ما رواه البخاري في صحيحه معلقا، معلقا. وفرق بين أن يحتج الإمام البخاري بحديث بالسند الصحيح إليه، وفرق بين أن يذكر الرواية معلقة. ذكر البخاري للروايات معلقة ليست على شرط الصحيح، لا، ما تاخدش. إذا قال البخاري مثلا يروى كذا يذكر كذا ولم يذكر السند عموما، لا تأخذ بأن هذا على شرط صحيح البخاري. اللي يقول الكلام ده بقى يروح يقف له بعربية فشار، بعربية بطاطا، ما يتكلمش في العلم خالص، مفهوم؟ لأن البخاري لما بيذكر المعلقات لا يضعها ولم يجعلها على شرط الصحيح، هو اللي اشترط عليه نفسه اللقاء والمعاصرة، لا، مفهوم؟ إذن معلقات البخاري ليست على شرط صحيح البخاري، فمنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الصحيح. واضح الكلام؟ وده باب آخر. يبقى دي رواية إيه؟ أدي رواية معاذ. قال لك أبي إسحاق السبيعي، أبي إسحاق السبيعي ده أدرك الصحابة، فقال أدركتهم في مصنف ابن أبي شيبة. شوف الجهل، يعني حتى بيقول لك إيه؟ وفي مصنف ابن أبي شيبة، كأنه بيقول لي رواه الإمام البخاري في صحيح محتجا به. طب يا جاهل، هو مصنف ابن أبي شيبة اشترط الصحة في مصنفه؟ هو مين ابن أبي شيبة أصلا؟ ابن أبي شيبة ده شيخ الإمام مسلم. هل اشترط في مصنفه الصحة كما اشترط مسلم والبخاري؟ الجواب لا. ففي المصنف الصحيح والضعيف والحسن والباطل، مفهوم؟ فما تجيش تقول في مصنف ابن أبي شيبة، الكلام ده لا يقوله أحد من أهل العلم أبدا. حتى الإمام الألباني رحمه الله قال وليس من سبيل العلم، كما كان بينكر على سيد سابق، ليس من سبيل العلم أن تقول رواه أبو داود وتسكت. لا، ما هو ينبغي أن تذكر هل ده رواه صحيح أم ضعيف أم حسن أم صالح أم جيد أو إلى آخره، لأن أبو داود لم يشترط الإيه؟ لم يشترط الصحة مثلا، مفهوم هذا؟ فمسألة أنك تقول هذا في مصنف أبي شيبة، التعليق نفسه غلط. أنا لما أشوف الكلام ده أنت واحد مبتدئ، ما فيش خالص، مفهوم؟ مصنف النبي وراه مصنف النبي شيبة أن أبي إسحاق السبيعي قال أدركتهم وهم يخرجون زكاة الفطر مال. قال لك أدركتهم، طب أدركت مين؟ أبي إسحاق السبيعي. إذا قال الرجل من التابعين كانوا يفعلون كذا أو أدركتهم في كذا، هل هذا يعد إجماعا عن الصحابة؟ قال الإمام النووي رحمه الله إذا قال التابعي كانوا يفعلون كذا فليس هذا بحجة، لأن من الذي كانوا يفعلون كذا؟ نريد الإيه؟ نريد البيان، ده أولا. اثنين، السند ضعيف أصلا، ريح نفسك، السند أصلا ضعيف. ليه؟ افهم بقى، الرواية دي من طريق مين؟ أبي إسحاق السبيعي. من طريق مين؟ من طريق زهير عن أبي إسحاق السبيعي، خلاص كده؟ طيب ايه اللي فيها يعني؟ ايه يعني زهير؟ ما هو مين زهير ده؟ زهير ده زهير ابن معاوية، خلاص كده. زهير ابن معاوية ليس معاوية الصحابة، زهير ابن معاوية يروي عن مين؟ يروي عن أبي إسحاق السبيعي، الأثر اللي احنا ذكرناه ده. عايز أقول لك إن الأثر ده ضعيف. طب جبت ضعفه منين؟ هقول لك جبت ضعفه منين. أبي إسحاق السبيعي في تاريخ ابن معين، تاريخ الدوري لابن معين، لما سأل سؤالات الدوري لابن معين وأبي زرعة والإمام أحمد، وأبي زرعة والإمام أحمد ذكر الكلام ده ابن رجب في شرح العلل للإمام الترمذي، خلاص كده. قال لك أبي إسحاق السبيعي اختلط. أبي إسحاق السبيعي إيه؟ اختلط. اختلط يعني إيه؟ يعني في آخر عمره اختلط، اختلط عليه الكلام، واختلط عليه الأسانيد، واختلط عليه أحاديث. المختلط ده بعد أن يختلط حتى ولو كان ثقة قبل ذلك، مجرد أن يختلط بيحطوه في خانة تانية خالص، بيحطوه في خانة تانية خالص. كل كلام يقوله بعد الاختلاط بيحطه عليه علامة غلط، يقول لك بس الواد ضعيف خلاص. لذلك يقول لك إيه؟ فلان روى عن فلان قبل الاختلاط فحديثه صحيح، وفلان روى عن فلان بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، خلاص كده. وانت ممكن تقول ابو اسحاق السبيعي رجل ثقة وان كان يدلس، مفهوم؟ لكن ابو اسحاق السبيعي اختلط، خلاص كده. طب احنا ما عايزين نعرف ايه؟ احسنت. زهير حدث عن ابي اسحاق السبيعي قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ ما احنا عايزين نعرف. انت دلوقتي بتحقق اسناد الرجل ده، الراوي ده اختلط. طب انا عايز اعرف اختلط، طب الراوي الذي يروي عنه روى عنه قبل ولا بعد؟ بترجع لكتب العلماء في التراجم وكتب الرجال. فيجي مثلا واحد زي الامام احمد او ابي زرعة او يحيى بن معين، خلاص كده، فيجي يقول لك ايه؟ الذي يروي عن ابي اسحاق السبيعي قبل الاختلاط شعبة وسفيان، خلاص كده. يبقى انت لو لقيت قبل ابي اسحاق السبيعي شعبة او سفيان يبقى تمرر الحديث ولا لا؟ ها، تمرر الحديث. لذلك في مصنف ابن ابي شيبة، طب خلي دي دلوقتي بعدين، يبقى قبل ابي اسحاق السبيعي في شعبة او في سفيان، يبقى شعبة وسفيان حدثوا عن ابي اسحاق قبل ايه؟ قبل الاختلاط، مفهوم كده؟ طب مين بقى اللي حدث عن ابي اسحاق السبيعي بعد الاختلاط؟ زهير واسرائيل وابو اسامه. يبقى زهير بن معاويه ممن روى حدث عن ابي اسحاق السبيعي بعد الايه؟ بعد الاختلاط. يبقى روايه ابي اسحاق السبيعي دي ادركتهم وهم يخرجون زكاه الفطر مال، مرويه من طريق مين؟ من طريق زهير. يبقى حضرتك بتعمل ايه في الاسناد؟ شكرا، على جنب، حط على علم غلط كده على جنب. ليه؟ لان زهير ممن روى عنه بعد الاختلاط، يضعف الحديث. واضح كده؟ شوف بقى، يعني شوف من اقدار الشخص ده ان شعبة حدث عن ابي اسحاق السبيعي في زكاة الفطر، قال كانوا يخرجونها صاعا من طعام. اقدار. طب انا عندي اسنادين اهو، شعبة عن ابي اسحاق ان زكاة الفطر طعام، وزهير عن ابي اسحاق السبيعي زكاة الفطر مال. علميا هتاخد مين؟ شعبة. شعبة ابي بسطام امام اهل الشام، محدثهم وامامهم، واضح؟ يبقى شعبة روى عن ابي اسحاق السبيعي ان زكاة الفطر بيخرجها ايه؟ كانوا يخرجونها صاعا من طعام. انت تمشي، انا عارف انه جاهل بالحديث ما يفهمش حاجه، انت تمشي مع ابي اسحاق السبيعي في روايه زهير على ان زكاة الفطر مال، وتترك روايه شعبة عن ابي اسحاق السبيعي ان زكاة الفطر صاعا من طعام؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ مش بالدراع هي، لا، الكلام ايه؟ الكلام علمي، واضح؟ وشوف القدر، واضح؟ قدر الله عز وجل ان يكون روايه شعبة عن ابي اسحاق في ايه؟ في زكاة الفطر طعام. وراجع مصنف ابن ابي شيبة، ويقدر الله ان في رواية ابي اسحاق السبيعي الذي يحدث عنه زهير تبقى فين؟ في المال. انت بقى كلام علم تاخد ايه؟ ها؟ رواية شعبة، صح كده؟ ليه؟ لان حدث عنه قبل الاختلاط، مفهوم؟ قل لي طب ما هو زهير بن معاوية ثقة، ما بتكلمش في ثقة. هو ده المشكلة بقى، ان انت اكبر مشكلة الواحد يعانيها ان يخاطب جهلة. ما هو زي يعني انت عارف لما تيجي تخاطب واحد فاهم، زي مثلا الشافعي رحمة الله عليه لما كان بيناظر محمد بن الحسن، واضح صاحب ابي حنيفة، وكتب المناظرات دي كتبت في الام، في زي الكتاب الام. فيجي الشافعي احتج على محمد بن الحسن بكلام، محمد بن الحسن قال كلمة، خلاص كده احتج عليه الشافعي بنص محمد بن الحسن فقال كلمة، الشافعي ما ردش، ضحك. قال فتبسم الشافعي، قال فقام محمد بن الحسن قام ومشى. ليه؟ فهم اول ما الشافعي ابتسم خلاص يبقى اللي انا قلته ده كلام فارغ. صحيح فعلا، ايه اللي انا بقوله ده؟ ايه ده الزهايمر اللي عندي ده؟ مفهوم؟ قام ومشى، ما بيتكلمش كتير. ليه؟ لانه فاهم. ليه يكلم واحد جاهل؟ ازاي؟ طب وشمعنا؟ طب وليه؟ طب هتعمل له ايه؟ لذلك العلماء حينما يصنفون في المناظرات يقول لك من المناظره لا تجادل جاهل. الجاهل ده مكانه يتعلم، مش مكانه يقوم مقام الخصومه، مفهوم؟ فالزهير بن معاويه يقول لك طب ما هو ثقه، ما بنتكلمش في ثقه، بنتكلم حدث عن ابي اسحاق امتى؟ قبل ولا بعد؟ قبل ولا بعد؟ الامام احمد وابو زرعه ويحيى، راجع ورايا اي كتاب في الجرح والتعديل عند زهير بن معاويه، شوف العلماء بيقولوا ايه فيه. ابو زرعه والامام احمد، يحيى بن معين، ابو حاتم، يقول لك حتى ابن رجب في شرح العلل يقول لك كده خانه كده، ممن حدثوا عن ابي اسحاق بعد التخليط، بعد ما خلط، وقبل ما يخلط. قبل ما يخلط شعبه سفيان، بعد ما يخلط زهير، ابو اسامه، اسرائيل، فاهم؟ يبقى الكلام العلمي لما تيجي روايه شعبه عن ابي اسحاق في زكاه الفطر طعام، يبقى هذا هو الموافق للايه؟ يبقى هذا السند الصحيح، اضف انه موافق ليه؟ للنصوص، صحيح؟ لما تاتي روايه زهير عن ابي اسحاق السبيعي في مساله المال الى انها غير موافقه للنصوص الصحيحه، اضف الى ذلك ان السند ايه؟ السند نفسه ضعيف، مفهوم؟ ودي فائده حديثيه، ان كيف اعرف ان هذا قال هذا الكلام قبل التخليط ام بعده؟ انما تنظر للذي ايه؟ يروى عنه، تنظر للذي ايه؟ يروى عنه. وهذا يستلزم منك حفظ الرجال الذي رووا عنه قبل التخليط، وحفظ الرجال الذين رووا عنه بعده. واضح الكلام كده؟ فهمت المساله؟ يبقى هنا الروايه اللي احتج بيها ايه؟ دي ضعيفه، خلاص كده؟ قال لك في عمر بن عبد العزيز، روايه عمر بن عبد العزيز انه جاءهم كتاب عمر بن عبد العزيز، دي روايه ابن عون، انه سمع، قال جاءنا وسمعنا كتاب عمر بن عبد العزيز. طيب سمعنا كتاب عمر بن عبد العزيز، يبقى كتاب عمر اللي جالهم كان امير المؤمنين يرسل رجلا بكتاب ويجمع الناس في محفل جامع ويقرأ عليهم ما قاله مين؟ عمر بن عبد العزيز الأمير المؤمنين يعني عموما، خلاص كده؟ يبقى اتقرأت كم مرة؟ مرة واحدة، صحيح كده؟ في رواية عمر بن عبد العزيز، رواية ابن عون، حينما قال جاءنا كتاب عمر، في آخر الرواية قال وإنما أمرهم إخراجهم زكاة الفطر طعام صاعا مدين. وفي رواية أخرى قام ومقام الطعام درهم أو درهمين، مقام الطعام درهم أو درهمين. يبقى أنا عندي هنا في روايتين، صح كده؟ كويس جدا. والكتاب ده اتقرأ مرة واحدة، يبقى أنت بتحكم على الرواية التي جاءت هنا مختلفة والكتاب قرأ مرة واحدة، بتحكم عليها بإيه؟ بتقول هذا المتن مضطرد، مضطرب. والاضطراب من أنواع الأحاديث الضعيفة. باسم متن إيه؟ مضطرب. خلاص؟ الاضطراب الاختلاف بحيث لا تستطيع الجمع بينهم. هتجمع إزاي؟ مفهوم؟ يبقى هذا يسمى متن إيه؟ مضطرب. طب الاضطراب ده عند علماء الحديث حكمه إيه؟ ضعيف. الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن. خلاص؟ طيب أنا عندي الروايتين، هترجح أنهي رواية؟ طب خلاص ما فيش اضطراب، ماشي سيبك من الاضطراب دلوقتي، هترجح أنهي رواية؟ في رواية جاءت بالطعام وفي رواية جاءت بالمال، هل ترجح رواية المال فيكون عمر أمر بمخالفة الرسول وما كان عليه الصحابة، أو بكر وعمر وعثمان وعلي فيخالفهم عمر بن عبد العزيز، أم ترجح رواية إخراجها طعام فعمر بن عبد العزيز يكون موافقا لسنة النبي ولعمل الخلفاء الراشدين؟ واضح، لأننا لا نتهم عمر بن عبد العزيز أنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. مفهوم؟ يبقى أنا عندي هو روايتين، هو رواية بالطعام ورواية بالمال، مش رواية واحدة، رواية بالطعام ورواية بالمال. أنت مش هتقول الحديث مضطرب، ماشي خلاص، مع أن هذه رواية مضطربة طيب لأنها سمع مرة واحدة. طب هترجح، ترجح إيه؟ ما هو يا إما طعام يا إما مال. واضح هذا؟ بما ترجح؟ عند الترجيح بتنظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية، ما الذي كان عليه الخلفاء، ما الذي كان عليه عمل الصحابة. مفهوم؟ فبتقول بأن هذه الرواية التي في إخراجها مال هذه رواية ضعيفة، وتقول بأن القول الذي زكاة الفطر إخراجها طعام هي الرواية الصحيحة، لأن عمر بن عبد العزيز الظن به أنه لا يخالف ما كان عليه ليه؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. مفهوم كده الكلام؟ واضح؟ يبقى هذا ايه؟ هذا الكلام المخلط، نسأل الله السلامة والعافية، في مسألة إخراج معاذ ومسألة إسحاق السبيعي ومسألة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمة الله عليه. لكن الأصل يا جماعة أن المرء إذا تكلم إنما يتكلم بعلم، ولن تتكلم بعلم إلا إذا علمت أصول العلم، فإن من ضل الأصول ضل الفروع، ومن أحكم الأصول لا يضل الفروع. وهذا هو الفارق بين من يطلب العلم بأصوله وبين من يطلب العلم بعشرين وثلاثين واربعين كتاب ومتنه مش عارف إيه ويمشي على فروع ويضيع الأصول العلمية. وإياك. يقول جزاك الله خيرا وإياك. يقول يقال بين كثير من الناس أن زكاة الفطر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام طعام وحبوب لحاجة الناس، أما الآن حاجة الناس المال، فما القول؟ أولا أنت رددت على نفسك، أثبتت بأن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أنه كان الطعام، وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك دين يزاد على ما كان عليه نبيا. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وزكاة الفطر طعام من الدين الذي بعث به نبيا عليه الصلاة والسلام ومات عليه. واضح هذا؟ هذا أولا. اثنين، فإذا كان أنت تقر بأنه على كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام طعام وحبوب، بنسألك بقى الزكاة دي بقى من الدين ولا من الدنيا؟ فالجواب من الدين، فيقال إنه عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واضح؟ ثلاثة، هل الشرع غفل عن أن المصلحة في إخراجها مال؟ الجواب أنت تنسب الغفلة لرب العالمين وهذا كفر، لأن الشرع من رب العالمين والنبي مبلغ، وما كان ربك نسيا. مفهوم هذا الكلام؟ والشرع إنما جاء بها، جاء بها طعام. أربعة، السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. يعني سكت الشرع عن شيء في مقام بيان شيء، سكت عن زكاة الفطر مال في مقام بيان أن زكاة الفطر تخرج طعام، يبقى السكوت عن المال في مقام بيان الزكاة يفيد الحصر في زكاة الفطر طعام. واضح كده؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن أشياء كثيرة جدا ولم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام، علم أن السكوت هنا هذا الشيء لا يفعل، ولو فعلته لكنت مستدركا على الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى السكوت في مقام البيان يفيد، يفيد الحصر. واضح؟ سادسا، أنت بتقول كان هذا لحاجة، احنا بنسألك هل الله عز وجل يعلم أن هناك زمان سيأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام سيحتاج إلى هذا؟ فالجواب منك لو قلت لا يعلم كفرت، وإن قلت يعلم نقول فهل إذا كان الله عز وجل يعلم فما بين وما بلغ نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبين أن المصلحة كذا وكذا؟ واضح؟ ثامنا، المصلحة ما تعرفها؟ حد يعرف يعني ما تعرف المصلحة؟ كلمة اللي كل واحد دلوقتي عمال يتكلم للمصلحة للمصلحة للمصلحة، حد يعرف يعني المصلحة؟ اهو حد يعرف المصلحة؟ اتفضل. ده بيقول مراعاة شؤون الأمة بما يخالف الكتاب والسنة، دي السياسة الشرعية حبيبي، ده تعريف السياسة الشرعية. واضح؟ احنا ذكرنا قبل ذلك ان الاصوليين ذكروا بان المصالح اقسام ثلاثة. افهم بقى المسألة دي عشان ايه؟ مفيش حد يفضل يضحك عليك ويقول لك للمصلحة وللمصلحة. مفهوم؟ المصالح دي ثلاث اقسام. مصلحة الملغاة، ومصلحة المعتبرة، ومصلحة المرسلة. خلاص؟ ده بحث اصولي بحت. يبقى المصلحة كام قسم؟ ها؟ ثلاثة. لا تتكئ على يديك اليسرى، اوعى تزعل. حديث ابي هريره نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يتكئ المرء على يديه اليسرى. يبقى عندي مصلحه ملغاه ومعتبره ومرسله، يبقى المصالح كم قسم؟ ثلاثه. خلاص كده افهم المساله دي عشان تغلق الباب ده على اي حد يقول لك دي مصلحه. مصلحه ملغاه يعني اعتبرها الناس مصلحه ولكن الشرع الغاه. ما هو القارض والمقرض مصلحة، صحيح ولا لا؟ مصلحة للبنك ومصلحة للقارض والمقترض، لكن الشرع ايه؟ ألغاه. خلاص كده؟ طيب الإلغاء من الشرع لازم يكون فيه نهي من الشرع ولا يكتفي بالسكوت والنهي معه؟ يعني الإلغاء من الشرع يعني يقول لك هذا ملغى، هل يلزم فقط بالنهي ولا بمجرد أنه يسكت عنه؟ ها؟ لا يأمر به. مش احنا ذكرنا بأن السكوت عن شيء مع قيام المقتضي يقوم مقام المنهي عنه، صحيح كده؟ طيب يبقى لما يسكت الشرع يعني يترك إخراج زكاة الفطر مال وأمر بإخراجها طعام، يبقى المصلحة الملغاة إيه؟ اخراجها ما مصلحة عندك انت، بينك وبين الناس والعيلة مصلحة، لكن الشرع ألغاه. ما تقوليش ما فيش نهي، هقول لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ سكت. وإلا بقى هلزمك بأشياء كتيرة سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عنها، لكنها بدع مقررة، هذه بدع. يبقى دي مصلحة ملغاة. يبقى اللي بيقول لك اخراجها مال من المصلحة؟ الجواب ايه؟ قول له اه مصلحة، لكن مصلحة ايه؟ دي من عقلك انت، لكن مش من الشرع، مصلحة ملغاة. اتنين، لو جعلتها مصلحة يبقى انت كده بتحكم العقل على الشرع، وهو ده مذهب المعتزلة. ما هو انت لما تقول مصلحة انت بتستدرك على الشرع، فانت كده قدمت عقلك على ايه؟ على الشرع، وتقديم العقل على الشرع من قوانين الرازي ومن اهم القوانين اللي كتب فيها كتابه تأسيس التقديس، اللي رد على ابن تيمية في 10 مجلدات نقد تأسيس التقديس. فعيب بقى ان انت تقول عليك سلفي وكتاب وسنة بمنهج سلف الأمة، والكتاب قدامنا والسنة جنبنا والصحابة منهجنا والشغل ده، وفي الاخر تطبيقك تطبيق المعتزلة. دعك من هذا الكلام، اذا جاء الشرع ضع عقلك تحت قدميك. العقل آلة لفهم نص، والفهم مقيد بما كانوا عليه، ليس آلة لوضع دين. لذلك انت لما تقول مصلحة، ايه بقى الفارق بينك وبين اللي بيطلع على القنوات؟ المصلحة كذا والمصلحة كذا والمصلحة، اذا ضاع الدين. ومن الذي يقرر ان هذه مصلحة وهذه ليست مصلحة؟ العقل ولا الشرع؟ الشرع. يبقى فطر ماء طعام مش ماء، واضح كده؟ يبقى الشرع قرر انها ايه؟ انها طعام، مفهوم؟ اما انت بتقول بان المصلحة اخراجها مال، ده الاستدراك ده قد يحبط عمل المرء بسبب، لان انت كده تستدرك على الشرع. انا شايف ان المصلحة اخراجها مال. السؤال هنا، هل الشرع، هل النبي عليه الصلاة والسلام بلغ كل مصلحة ولا ساب مصلحة؟ بلغ كل مصلحة، صحيح كده؟ يبقى اخراج زكاة الفطر طعام مصلحة ولا لا؟ لو كان اخراجها مال يبقى معنى ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام نسي حاجة ما بلغهاش، واضح؟ في مصلحة النبي ما بلغهاش، ينفع الكلام ده؟ ها؟ افهم، انت في الاخر حتى تدخل في منهج المعتزلة، تقرير ان يقدم العقل على النص، مفهوم هذا؟ لذلك دي مش مصلحة بقى، اسمها بدعة. ليه؟ كيف نعرف ان دي مصلحة ودي بدعة؟ انظر للمقتضي على عهد الرسول موجود ولا لا؟ مش كان فيه فقراء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولا لا؟ مش كان فيه فقراء في المدينة؟ اللي انت هتقوله كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيه فقراء، ولم يشرع الا اخراجها ايه؟ طعام. يبقى سمعنا واطعنا، زي المسكين ده اللي يقول لك ابي اسحاق السبيعي وعمر بن عبد العزيز والكلام، يقول لك يجوز ان تخرج للضروره، تخرج مال للضروره. طب حضرتك عرفنا ايه تعريف الضروره؟ حد يعرف تعريف الضروره؟ قال ما هي دي الفاظ يا جماعه، دي الفاظ، هذه الالفاظ لها تعريفات، انت عارف انت بتقول ايه ولا انت اي حاجه؟ اي حاجه تتكتب وخلاص وشير ودوس زرار ومش مشكله. لا، انت محاسب على هذا الكلام يوم القيامه، احصاه الله ونسوه. يقول لك يجوز اخراجها للضروره، طب ايه تعريف الضروره؟ وايه هي القواعد المقيده للضروره؟ ما هو في قاعده كبرى اسمها الضرر يزال، ماشي الضرر يزال، لكن لها ضوابط، لها قيود. ايه تعريف الضرر؟ اولا اللجوء الى الشيء بحيث ألا يكون له بديل. أنت وقعت في صحراء مع شوية نصارى وعاملين لحم خنزير إيه؟ مشوي، هتموت عليه، ولو ما كلتوش هتموت. يقول لك والله براحتك، الخنزير جنبك أهو، فهمنا، عايز تشرب عندك شوية خمرة، ما عندهمش إلا كده، مفهوم؟ عايز تاكل كل، مش عايز تاكل والله اللي بياكل عادي ينفع نفسه. طب انت هتموت، هتعمل ايه طيب؟ خلاص، يبقى لا يجوز لك هنا ان تقول انا اموت، لا، هذا حرام، هذا حرام، بل تاكل. ليه؟ لانك الجئت الى شيء بحيث الا يكون له بديل. لكن لو في حته جبنه قريش ها في مش مثلا جنبه، تاكل مش ولا لحم خنزير؟ لا اكل مش، اكل جبنه قريش، اكل اي حاجه. ليه هنا في ايه؟ في هنا بديل، اللجوء الى الشيء بحيث الا يكون له، بحيث الا يكون له بديل. واضح كده؟ يبقى دي اسمها، ده اسمها قاعده كبرى، يبقى ده تعريف الضرر. خلاص كده؟ لذلك تعريف الضرر ده ماخوذ من النصوص. انت عندك في الحديث الذي رواه الترمذي ان النبي عليه الصلاه والسلام قيل له يا رسول الله، وهذا الحديث رواه الامام احمد ايضا، قيل له يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال إن لم تجدوا غيرها فارحدوها بالماء. إن لم تجدوا غيرها، يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لإيه؟ ها؟ للضرورة، صحيح؟ يبقى الضرورة إيه؟ إن لم تجدوا غيرها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هو تعريف الضرورة هو من النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. خلاص؟ يبقى اللجوء الى الشيء بحيث الا يكون له بديل. طب خلاص احنا ما فيش طعام، يعني ما فيش طعام في البلد نشتريه عشان نديه للفقراء بحيث الا يكون له بديل؟ ما هو معنى ان ضروره، عشان تعرف اللقاء للكلام ده، ده حتى مخالف العقل. ما هو معنى ان ضروره، معنى كده ان ما فيش اكل في البلد هنشتريه تماما. معنى ما فيش اكل في البلد تشتريه بقى الناس دي اصلا تعيش في بلد ميته، يبقى انت عايش لوحدك اصلا. اما الناس اللي بيشتروا بياكلوا ويشربوا منين؟ ما هو اكيد بيشتروا من محلات او بيشتروا من حد، يبقى في اكل في البلد دي، مفهوم؟ يبقى معنى كلمه ضروره اللجوء الى الشيء بحيث الا يكون له ايه؟ حيث الا يكون له بديل. واضح الكلام كده؟ السؤال هنا بقى، تستطيع ان تاخذ تشتري طعاما وتعطيه للناس؟ الجواب نعم، صحيح. يبقى هذا هو، يبقى المصلحة والشرع في إيه؟ إخراجها طعام. يبقى المصلحة الأولى مصلحة يسمى إيه؟ مصلحة ملغاة، يعني اعتبرناها مصلحة ولكن الشرع ألغاها. يقول لك عايزين نشتري ملابس للناس، وعايزين عايز تشتري يعني ملابس للناس، أعطيه زكاة الفطر طعام وادي له فلوس فيه، ريح دماغك. يقول لك لا، خلينا في زكاة الفطر طعام. وضحك كده؟ نعم. بيقول الفرق، نعم خلاص، بيقول الفرق بين الضرورة والحاجة، الضرورة ما تقوم عليه حياة المرء. أنا هسألك أهو، بيقول الفرق بين الضرورة والحاجة، هضرب لك مثال أنت نفسك هتجاوب عليه. أنت جعان وقدامك لحم خنزير، تأكل؟ هتموت قدامك لحم خنزير، تأكل؟ يبقى الثانية الأولى، فهمت؟ يبقى الضرورة ما لا تقوم حياة المرء إلا به، ما لا تقوم حياة المرء إلا به. حتى الضرورة نفسها تدخل في أشياء وقد لا تدخل في أشياء. يعني علماء الأصول لما يتكلمون في الضرورة، مش عايز أخش في القصة دي، تدخل في أشياء ولا تدخل في أشياء. يعني الزنا، هل يضطر المرء إذا لم يجد، إحنا بنقول لصاحبنا ده بقى للضرورة برضو، معيش فلوس أتزوج والشهوة عندي قوية جدا ومفيش شغل ومفيش حاجة خالص ومعنديش شقة، يعني مخلص، واضح؟ والزنا أمامي سهل جدا، هزني للضرورة، ده هي مرة واحدة بس للضرورة. فما هو للضرورة، طب أنت عشان إيه يعني؟ بيقول لك عشان ما أقعش في الحرام. طب ما أنت وقعت في الحرام، ضرورة إيه طيب؟ مفهوم؟ فهذه المسألة لها أبعاد، حتى لها قيود. الضرر لا يزال بالضرر، ده قيد للقاعدة، الضرر لا يزال بالضرر. طب ما أنت كده هتخرجها مال، يبقى أنت هتضر بإيه؟ بإخراجها طعام. يبقى أنت كده عملت شيء أضرت به الشرع، وإحنا بنقول لك الضرر لا يزال بالضرر. ما هو أنت كده بتقرر مال للمصلحة، هتضر بمين؟ بالشرع. والضرر لا يزال بالضرر، مش انت تقول ضرورة ماشي لا يزال بالضرر. الضرورة تقدر بقدرها، انت بقى قول لي قدرها ايه. انت هتقول الضرورة اخراجها مال، طب قول لي قدرها ايه، ما تبين ايه قدرها، حتى كده مثلا زي ما بيقول لك ايه، واحد عايش بكليه مفهوم، والتاني عايش بفص ولا بفصين وهيموت، ينفع ناخد من ده حته كليه ونديها لده؟ ينفع؟ لان دي ضروره. بنقول له ولو ضروره الضرر لا يزال بالضرر، لان هذا الجسم حينما انزع منه اشياء هنا سيضر هذا الجسد، يبقى انا كده زلت ضرر بيه ضرر. اتنين، من قال لك لما اخد الجزء ده الجسم ده هيقبله؟ يبقى انا كده بعمل اشياء مشكوك فيها، واليقين التي هي صحة هذا الرجل لا تزال بالشك، يبقى لا يجوز برضه. يبقى ما ينفعش تقول لي ضرورة، فاهم؟ لان ممكن يدخله دي في كل حاجة. لو جاءك رجل يقول لك انا معيش فلوس وعايز اقترض للضرورة، هتقول له ايه؟ وضحت؟ فهذه هذه الكلمات انما يقولها اما رجل جاهل واما رجل صاحب هوى، واضح؟ اذ لو كان الشرع يعلم ان في اخراجها مال مصلحة لامر بها. شوف النووي قال كلمة جميلة قوي عجبتني جدا، قال إن الشرع ذكر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاع من شعير، قال ولو كان المال مقصود لقال أو دراهم. اثنين، معنى أن الشرع يقول صاعا من تمر أو بر أو شعير بينوع في الأطعمة، علم أن الطعام مقصود، تنويعه في الطعام يدل على ان الطعام ده هو الايه، هو المقصود. ما قال او مال. انت عارف ابن حزم بيقول ايه؟ ده لما حد سمع الكلمه دي مش عارف يعمل فيهم ايه. ده ابن حزم بيقول لك لا يجوز تجزئه الصاع. يعني ايه صاع من تمر؟ مش نبيل كده، او بر او شعير. قال لك صاع من تمر بر او شعير، يعني الجنس من صاع. يعني لا يصح ان تجعل التمر والزبيب نصف صاع والزبيب نصف صاع فتعمل صاع من التمر والقمح مثلا والبر، صاع من تمر او برنة او شعير. ما ينفعش تعمل مثلا ربع شعير وربع تمر ونصف بر، يبقى تعمل صاع مشكل. ينفع؟ ابن حزم يقول لك هذه بدعة، دي بدعة. امال لو جه عندنا يعمل فيهم ايه بقى؟ هيعلقهم على البن. نسأل الله السلامة والعافية. ذلك انا كنت لما اتكلم في المسألة دي وبكتب كتاب اللمعة شفت ابن حزم في رؤيا، فرأيته يركب خيلا، يعني هو فارس في هذا الموطن في هذا العلم يعني. فبقول له، وكان نظره غاضب، فبقول له وجهه فيه حدة، حتى اللي رسموه ايام زمانه، علوم الرسم حرام، لكن رسموه في زمانه موجوده الى الان في الاندلس نفس الهيئه والشكل والحديه كده. فبقول له مذهبك ايه في زكاه الفطر؟ قال لي انت عارف كويس مذهبي ايه. يقول انت عارف كويس ولا يجوز تجزئه الصاع. هو في كتاب المحلى بيقول كده، لا يجوز تجزئه الصاع، ولا اعلم احدا نبه على هذه المساله الا ابن حزم. تجزئة الصاع بس، أما لو قلنا بقى ده احنا الصاع كله هنشيله هيعمل فيهم ايه ده؟ فأشوف يعني التمسك بالشرع، تمسك بالسنة، سنة النبي عليه السلام فيها الفلاح كله. لكن يجي دلوقتي بقى جماعة مسخ ملتحيين وتقصير ثياب، يقول لك الكتاب والسنة واقرأ مش عارف مين واشرح لي مش عارف كم مش عارف ايه واعمل ايه، وفي الآخر يجي يقول لك للمصلحة، ونعمل ده للمصلحة، ومحاضرة مش عارف ايه للمصلحة، وده ايه للمصلحة. الله، يبقى الدين كله جعلته مصالح تعتبرونها انت مصلحة، ولكن الشرع الغاه. دي مصلحة ملغاه، في مصلحة معتبرة، يعني الشرع اعتبرها مصلحة ووضع لها نص. من هنا بقى تفهم كلمة ابن القيم اذا وجد النص فسمى المصلحة. يبقى المصلحة فين؟ تابعة للنص، مش تابعة لعقل حضرتك، فاهمني؟ تابعة لإيه؟ للنص. يبقى مثلا المصلحة في قطع يد السارق، ف فهناك نص والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. المصلحة في كذا وجد لها نص، يبقى المصلحة في النص. المصلحة المرسلة، إيه تعريف المصلحة المرسلة؟ ما هو صاحبنا ده اللي يقول لك مصلحة أو ضرورة، طيب عرف إيه المصلحة المرسلة. مصلحة المرسلة ما لم يوضع في ذاتها نص ولكن عامة أدلة الشرع تؤيده. طيب دي من بيقول بها من علماء الأصول، بيقول بها الإمام مالك والمالكية. المصلحة المرسلة بيقول بها المالكية. حتى المصلحة المرسلة ما لم يوضع في ذاتها نص لكن عامة أدلة الشرع إيه؟ بتؤيدها. يعني مثلا الكتاب ده هو الكتاب اللي في إيدي ده، في نص مثلا ضعوا كتاب توضيح أصول الفقه على منهج الحديث، لا لا يوضع نص في ذاته ولكن عامة أدلة الشرع تؤيد إيه؟ بل تحث على بس العلم وكتابة العلم وحفظ العلم. يبقى كتابة الكتاب ده من المصلحة المرسلة ولا لا؟ من المصلحة المرسلة. خلاص كده؟ طيب مع المصلحة المرسلة دي الإمام مالك قال لك لا، والمالكية صنفوا في المسألة دي قال لك لا مش هنسيبها كده مفتوحة على البحر، لا دي ليها قيود. قال لك عشان تقول دي مصلحة مرسلة أولا لا تكن في العبادات. طب والزكاة؟ من عبادات. خلاص كده؟ يبقى ما تجيش في العبادات تقول لي مصلحة، لا لأن الأصل في العبادات. هما لو قلنا دي مصلحة ودي للضرورة، هما ليه معنى الأصل في العبادات التوقف والمنع؟ مفهوم؟ يبقى الأصل الأول ألا تكون في العبادات، ما تجودش ما تعملش أي شيء في العبادة وتقول للمصلحة. زي واحد كده في رمضان كان في يوم 27 رايح يصلي التسبيح في يوم 27 أو مش عارف صلاة إيه كده، فبيقول ما عايزين نصلي صلاة كذا في يوم 27 للمصلحة. عايز دخل برضو المصلحة فين؟ في الصلاة. ده تخصيصها يوم 27 بدعة، الصلاة دي نفسها بدعة. يعني شوف كوكتيل بدعة عايز يعمله في إيه؟ في يوم. يبقى ألا تكون في العبادات. اثنين أن تكون في العادات والمعاملات، والأصل في المعاملات أجل. الأصل في المعاملات إيه؟ الحل والإباح. صحيح؟ الأصل في البيوع والشراء الحل والإباح. خلاص كده؟ الشرط الثالث ألا تخالف نصا شرعيا، ما تقولش دي مصلحة ومصادمة للنصوص. طيب اللي بيقول إخراج مال للمصلحة ومصادمة للنصوص بإخراج زكاة الفطر طعام، يبقى ينفع نقول مصلحة مرسلة؟ ده حتى اللي بيقول بالمصلحة مرسلة يقول لك ما تقولش بيها، يعني أنت خارج عن نطاق الشرع، أنت خارج بره أصلا. يعني حتى لو قلنا المصلحة مرسلة طب هنحكم عليك اللي قال بيها، اللي هم الملكية أصول الملكية في كتب الأصول اللي قال بيها، قال لك بالشروط الثلاث، طب هات لي بقى هنا المصلحة. مفهوم؟ لا شرعا ولا عقلا ولا أصولي ولا أي شيء، لا يمضون على قواعد ولا على مناهج. يقول لك ما فلان من أهل العلم قال بالمصلحة، يبقى احنا نخش بقى في فلان وفلان. لو هتخش في فلان وفلان هرجعك وهقول لك برضو فلان وفلان وفلان قالوا بالمظاهرات، وفلان وفلان وفلان قالوا بالخروج، واجيب لك مئات من الناس. واحنا ديننا فلان وفلان؟ ها؟ لا، ديننا لا يؤخذ فلان او فلان، وانما ديننا يؤخذ بالكتاب وسنة النبي عليه السلام وما كان عليه الصحابة، ليس كلاما وانما هي ايه؟ افعال، كما يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج السالكين: وما اسهل القيل وما أصعب الفعال. شوف واحد كده الكتاب والسنة بمنهج السلف الصالح وعليكم بمنهج السلف الصالح ومش عارف، طب ما أبو الأجبل اللي هو من أقران محمد عبد المقصود ومن أصحابه كان بيشرح اعتقاد السلف للالكائي، عقيدة أهل السنة الجماعة، كان بيشرح للالكائي. هو كل من شرح هذا وقال هذا صار سنيا؟ الجواب التكفيريون يشرحون رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن كل يشرح على مراده، والمراد هو ما كان عليه القوم الأوائل، هذا هو المراد. مفهوم؟ لذلك كن مؤصلا في أصول البدع، في أصول الفقه، فعندما تعرف الأصول تتضح لك الأمور. اعرف السنة التركية ما هي، أناس يشار إليهم فلان وفلان ويشرح ويعمل ويجلس أمامه ناس ولا يفهم في السنة التركية شيء ولا يفهم في البدعة التركية شيء ويرتكب مخالفات من جهة السنة التركية، وحينما تنكر تقوم الحزبية. نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم؟ خلاص. إذن هذه هي الإيه؟ هي مسألة المصلحة. عرفتوا من المصلحة؟ وعرفتوا أقسامها؟ إيه؟ ما ذكرنا تعريف المصلحة؟ المضي في الأسباب الشرعية المرادة لأصول الشرع. أصول الشرع إيه هي؟ التي هي مقاصد الشرع أو مقاصد الشريعة أو الضروريات الخمس التي ذكرها الشاطبي في الموافقات: حفظ الدين، النفس، العقل، المال، العرض. دي الضروريات الخمس. أو النسل ست، لكن بعضهم بيدخل النسل في العرض، يبقى خمسة. دي ضروريات خمسة. خلاص، هذه الأمور لها نصوص تحتها، كل واحدة منها لها تحتها أحكام. مفهوم؟ يعني مثلا رجل مبتدع، مذهب جماهير أهل العلم على أن المبتدع الذي يخاصم في بدعته ويدعو إلى بدعته على أن ولي الأمر أن ينصحه، وإن لم يستنصح ويرجع للسنة يقتله. يبقى ده من داخل تحت حفظ الدين ولا لا؟ طب عليه دليل ولا لا؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم. الخوارج صحيح؟ ولا يستلزم من قتالهم أنهم كفار. لا، لا يستلزم. شوف الضبط هو: لا يستلزم من الكفر القتل، ولا يستلزم من القتل الكفر. لا يستلزم أنه كافر أن يقتل، لا، في مستأمن ومعاهد وزمي. ولا يستلزم من أنه يقتل أنه كافر، لا، دي قاعدة الخوارج. ليه؟ لأن عندنا القصاص، رجل قتل فيقتل، عندنا الرجم هذا سيقتل، هل يستلزم من الرجم أنه كافر؟ هل يستلزم من أنه قتل القصاص أنه كافر؟ الجواب لا، لا يستلزم من القتل الكفر ولا من الكفر الإيه؟ ولا من الكفر القتل.